الأحد 24 محرم، بحث العقائد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حديث العقل والجهل من كتاب الكافي، ووصلنا في هذا الحديث القدسي إلى هذا الموضع: أما إني إياك آمر وإياك أنهى، خطاب من الله عز وجل للعقل. أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. إياك أعاقب وإياك أثيب، عقوبة العقوبة في بعض الروايات بك أعاقب وبك أثيب، يعني بالعقل. وكما سيأتي في أحاديث هذا الباب من الكافي إن الله يحاسب الناس بقدر ما أعطاهم من عقول، طبعا يختلف المعنى بك أعاقب بك أثيب. المعروف في البحث الفلسفي في المدارس الفلسفية المختلفة أن العذاب أو المثوبة لها محل، حتى في علم الكلام يعني بحث هذا المبحث، علم العرفان، علم التفسير، علم الحديث يعني شرح علم شرح الحديث، علوم مختلفة، العلوم المختلفة التي تتعرض وتتناول بحوث المعارف، المدارس المختلفة تعرضت إلى هذا المبحث، وهو أنه محل العقوبة ومحل المثوبة ماذا هو. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه الاعتقادات ذكر نماذج من العقوبة والمثوبة، نماذج راقية جدا، درجات من المثوبة ودرجات من عقوبة أشكل عليه الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد، أشكل عليه وقال بأن هذه الروايات أو هذه المضامين ما يمكن العمل بها، وهي شبيهة لي مثلا مشرب فلان أو مشرب معين، مع أن الحق مع الصدوق رحمة الله عليه في هذه المسألة، أقصد في هذا الخلاف بين الشيخ المفيد والشيخ الصدوق، الحق مع الشيخ الصدوق. هناك الصدوق في كتاب الاعتقادات يعني في القرن الرابع قبل أن يعني تكتب كتب الصوفية والعرفاء والفلاسفة وكذا، ذكر نماذج من النعيم العقلي، نماذج من النعيم العقلي والمثوبة العقلية والنعيم الروحي والمثوبة الروحية، طبعا بلا أن ينفي الصدوق النعيم البدني في الجنان، لا يؤثبته، والمثوبة البدنية والنفسانية، ولكن أكد الصدوق رحمة الله عليه، لاحظوا في كتاب الاعتقادات، أن هناك نصوص وحيانية عن أهل البيت عليهم السلام تبين أن هناك نعيم أيضا عقلي ومثوبة عقلية، كما أن هناك نعيم، نعم، نعيم روحي ومثوبة روحية، ولا تقتصر، ولا يقتصر النعيم والمثوبة على البدنية والنفسانية إجمالا. تستطيع أن تقول الآن كتقسيم إجمالي لا تقسيم تفصيلي استقصائي، وإنما التقسيم إجمالي أربع يعني أقسام، أربع مدارج للعقوبة والمثوبة أو المثوبة والعقوبة، ذكرها الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الاعتقادات. نعم، فعلى كل في خضم المدارس المختلفة للمعارف، هناك نظرية تقول بأن المثوبة والنعيم والعقوبة محلها البدن، محلها البدن، لكن المدرك لهذه المثوبة والنعومة والنعيم هو النفس، فهناك آليات للنعيم والمثوبة على تماس مع البدن سواء المثوبة أو العقوبة، على تماس مع البدن، لكن المدرك لهذه اللذائذ في المثوبة أو المدرك لهذه الآلام في العقوبة هو النفس. فالألم بالدقة والحقيقة ليس بدني، وإن نسب إلى البدن آلام البدن، لكن في الحقيقة الآلام الذي يدركها هو فقط من؟ هو الذي يدركها النفس، هو الذي يدركها النفس. محل أسباب الآلام، آليات الآلام، البدن. هذا كان رأي سائد معروف في المدارس المختلفة، فلسفية كلامية تفسيرية للمجرد. ولكن في بيانات القرآن الكريم وروايات السنة المطهرة للمعصومين للنبي والعترة يشاهد ماذا؟ يشاهد أن النعيم والمثوبة والعقوبة هي على طبقات، مثلا النار التي تطلع على الأفئدة، في نار على الأفئدة في الفؤاد، مو الفؤاد المقصود عند القلب الصنوبري، المراد منه الجانب يعني إما نفساني أو روحي. مثلا كما أن هناك آلام بدنية، تعبير القرآن الكريم في موارد عديدة لمقت الله أكبر، شوف تعبير المقت، رضي الله عنهم ورضوا عنه، مقعد صدق عند مليك مقتدر، ورضوان من الله أكبر. يعني يبين القرآن الكريم أنه غير المثوبة البدن، حور عين ولدان مخلدون كأس من معين وفلان، يبين القرآن الكريم على ماذا؟ أن هناك نوع من النعيم الروحي، نوع من النعيم، مثلا نورهم يسعى بين أيديهم، نور نفس النور، نور هو معرفة، أي نعيم عقلي. وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني يبين القرآن الكريم أن العلم مثوبة، ففي القرآن الكريم يعني لو أردنا أن نستقرئ ونستقصي ونحصي فقط المثوبات العقلية المذكورة في القرآن لتوفرنا على منظومة بديعة، المثوبات والنعيم العقلي الذي يذكره القرآن الكريم، وكذلك النعيم والمثوبة الروحية دون العقلية، والنعيم والمثوبة النفسانية، يقول النفسانية إلى حد ولا حرج كثيرة غير البدنية بعد. فهذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى بيانات القرآن الكريم. أما بيانات السنة المطهرة فكثيرة جدا. فهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراق، وهبني صبرت على تتم بعد فيها، فكيف أصبر عن النظر إلى النظر إلى كرامتك. النظر إلى الكرامة غير أصل النعيم، فهمني صبرت على هذا. فإذا هناك حسرة أو فراق أو عذاب روحي بأسباب أخرى غير أسباب البدن وغير آليات البدن. أي مثل تعبير القرآن الكريم لإبليس، اخرج مذؤوما مدحورا وان عليك لعنتي الى يوم الدين، من قبيل التعبيرات. اي فعلى اي حال هناك اذا نيران روحيه و يوم الحسره، تعبير القران الكريم يوم الحسره، يوم التغابن، ما شابه ذلك. حتى في الروايات موجوده، من أخر صلاة العصر أدمن تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، يعني أتي بها بعد أذان الظهر بساعة ساعتين، يعني 3 ساعات تقريبا تصفر الشمس. قل ربما قال ربما وإذا كان من أهل هذا موتور، يصير ما معنى الموتور؟ يعني الذي يدخل الجنة إن كان من أهل الجنة، ولكن ليس له قصر وليس له مكان يأويه، دائما يكون ضيف وضيفان على أهل الجنة، كل يصير كل على أهل الجنة، يعني يلقي بكله على أهل الجنة، دائما يكون هذا في المضيف ولو ما عنده مأوى. فهي نوع من ألا يقول الجنة ما فيها عذاب؟ كيف؟ بس مو عذاب بدني، هذا عذاب شنو؟ شلون فيها ما تشتهي الأنفس، لا حزن ولا كذا، مما يدل أنه شوف هاي امتزاج الجنة البدنية بماذا؟ بعذاب، يعني نوع من فركة الإذن الروحية، بس هي غير فركة هذه. دائما هو يكون ضيفان أهل النار. أيضا في الروايات موجود من كان تاركا لزيارة الحسين عليه السلام إذا كان من أهل الجنة ومؤمن يكون ضيفان على أهل الجنة. أيضا ما لي معه أكفر لو تتأذن موجودة فيها معناه في الجنة. المقصود أي مكان، إذن مما يبين على أن الصدوق أيضا هكذا يذكر بالروايات وفي كتاب الاعتقاد يذكر ماذا؟ يذكر أن بعض الطبقات الأولياء أهل الطاعة في الجنان نعيمهم أن يسبحوا في بحر الحمد، بحر مو بحر بدني، وليست سباحة بدنية، هذه سباحة عقلية روحية. العقل كيف يسبح وكيف هو بحره؟ هذا بحر آخر، تلاطم أمواج المعلومات، مثلا السبحات، الجلال الإلهي، المعرفة الإلهية، هذه سباحة عقلية ليغرق العقل بعد. ولما يجب يصبحون في كذا فيصحون من أي غوص السباحة أو سكرة السباحة. خمرة هناك بعد، مو خمرة بدنية، خمرة من نحو آخر، يعني تعكف عقولهم على أشياء أمور، بحيث بعد ما يلتفتون إلى الحور وإلى الولدان وما شابه ذلك. أيما كان فيصحون من تلك الغمرة أو تلك السباحة وكذا ما شابه ذلك، وكأنما لحظة هم بقوا ربما أحقاب متعددة في هذه، بدل أحقاب النيران هذه أحقاب البحور الإلهية. فيصحون من تلك الغمرة وكأنما لحظة، كلها المدة المديدة هي ماذا؟ لحظة. هذا بيان يثبته الصدوق رحمة الله عليه، الصدوق الذي توفي في سنة 380 هجرية، كتاب الاعتقادات ربما ألف في منتصف يعني القرن الرابع، في منتصف القرن الرابع، إلا أن الشيخ المفيد يعني يخالفه ويشكل عليه، مع أن التحقيقات فيما بعد أثبتت صحة مبنى الصدوق رحمة الله عليه، أن هناك نوع من المثوبة العقلية. إذن المثوبة العقلية تقايس بالمثوبة الروحية، لا أعلى وأعظم، كما أن المثوبة الروحية لا تقايس للمثوبة النفسانية، كما أن المثوبة النفسانية لا تقايس لماذا؟ بالمثوبة البدنية. طبقات من المثوبة. أنتم الآن من باب واحد يلتفت هكذا يذكرون في الأبحاث العقلية، تلاحظ أن الإنسان مثلا ربما يفدي بدنه وماله وكل متعلقات المادية في سبيل شرف. الشرف، الشرف ما هو؟ الشرف نوع من الكمال النفساني والروحي، يفدي البدن بأكمله في سبيل ماذا؟ كمال روحي. الموت خير من ركوب العار، والعار خير من دخول النار، أولى من دخول النار. طبعا هذا منطق دقيق. على حال الموت خير من ركوب العار، فربما الإنسان يختار الموت يفدي بالبدن لأجل ماذا؟ كرامة روحية. هيهات من الذلة أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، أي بين السلة والذلة، وهيهات. وما الموت عندي إلا هين، يعني وإن نفسي لهين عندها الموت في كذا. بعد هو نفسي بشوية. إيه لا، هذا التعبير أكو تعبير لطيف في الخطبة الشريفة يذكرها عليه السلام، أن أصلا لا، في عبارة أخرى في خطبه، يعني أنه هؤلاء يبدون ورقة ضغط علي بني أمية الموت، والله ما الموت عند نفسي إلا شيء يسير أصلا في قبالنا. طبعا هذه ليس باللسان قالها سيد الشهداء، وإنما في سكرات الموت عندما تجرعه سلام الله عليه، ترى تلك النفس الأبية، تلك النفس العملاقة واقعا هين عليها الموت في سبيل أن تبقى يعني شامخة في معالي الروح. لا، تعبير الخطبة قبل وصول كربلاء لعله، خطبة قالوا يهددوني بالموت أو موت، أو ألفاظ ما مضمون المطلب، إن والله إن لنفس إن ذاك لهين عند نفسي، أنا مضمون بهالمضمون، عبارة مقطوعة جدا جميلة يعني يذكرها عليه السلام. أي سبحان الله، يعني الظالمين أي شيء يستطيع أن يأخذوا من المؤمن أو من الصالح، إن هي إلا النفس والبدن بس. يعني هناك جواهر في الروح وفي النفس لا تنالها بطشتهم ولا سطوتهم، ما تنالها. القرآن الكريم يعبر عن مؤمن آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا، والحال أنه الإمام الصادق في رواية يقول والله مثلا طبخوه في الزيت أو كذا، شنو وقاه الله سيئات ما مكروا؟ يعني إيمان ونورانية روحه واستقامة على الهدى ما استطاعت سطوتهم ولا بطشتهم أن تخترق هذا الحصن المنيع، حصن الإيمان. ما هو إلا البدن فقط، إنسان مبنى ذو طبقات، طبقة العليا لا يستطيع لا يستطيع الظالمون تناوشها. هذا التعبير إلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصون، هذا مو تكرم من إبليس، والإبليس يعني عند نزعة حقد على آدم وبني آدم، استثناء هذا من أي جهة؟ لأنهم قدرة الشياطين والجن غاية قدرتهم المخيلة، أما عالم العقل هم ضعفاء فيه. فالذي لديه تمكن مكين في العلم العقلي لا يفتدي إبليس ولا الشياطين لإغواءه، لأن مجال طيرانهم وسباحتهم ومشاغبتهم هو كل عالم الخيال والوهم. الخيال هو واضح صور، الوهم هذا الحب والبغض، أما المعاني العقلية والدرجات العقلية فوق قدرته. لذلك من أمتن الأمور لدفع الوساوس الشيطانية والشبهات المادية البيانات العقلية. المصابين لا سمح الله بسحر أو بوسوسة أو باكتئاب روحي أو بأمراض نفسانية بسبب شياطين الإنس والجن، في الحقيقة يداوون بماذا؟ يداوون بالعلم، بالعلوم والمعلومات التي يدركها العاقل. كل غم وهم سينجلي حيالين بهذا البيان العقلي. وبولادك يا علي بالتالي أمير المؤمنين أمير العقل يمير العلم سلام الله عليه، سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين لأنه يمير العقل يمير العلم عفوا بين عقول الناس باب الله الأوسع. فعلى أي حال البيان العقلي إذا إلا عبادك منهم المخلصون، لأنهم لا يستطيع أن يتعالى ويترقى ويرتقي إلى ذلك الموضع الشامخ المنيع. ولذا أشد شيء على شياطين الإنس والجن أن يصل الإنسان إلى إدراك عقلي، مصرع شغبه شو يسوي؟ طار هذا طلع يعني، بالتالي فر من فخاخهم، خلص وتخلص من فخاخهم، وصل إلى المقام المنيع. المقام المنيع وهو هذا، وهو نعم المقام العقلي. على أي تقدير، فبالتالي إذن هناك مراتب من كيف مراتب الكمال المتعددة. مراتب الكمال للعقل كمال، وللروح كمال، وللنفس كمال، وللبدن كمال. الكمال يعني النعيم، وإذا كان كمال أخروي فيكون نعيم ماذا؟ أخروي. فالصحيح إذن العقوبة متعددة والمثوبة متعددة. رحمة الله عليه الخواجة نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات أن الفلاسفة عندهم التكامل العقلي ممتنع، بينما بيانات القرآن وبيانات الوحي والسنة المطهرة أن لا حتى العقل فيه تكامل. الخواجة نصير الدين الطوسي بالتالي من كبار علماء الإمامية أراد أن يخرج من حبس الفلاسفة إلى فسحة ساحة أنوار الوحي. ففي شرح الإشارات نعم التزم بأن هناك تكامل عقلي، بأن العقل يعلم معلومات بعد أن لم يكن يعلمها، وهذا نوع من النعيم والكمال العقلي. إذن إياك أعاقب وإياك أثيب، للبحث فيه تتم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.